الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في بعض الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تحت باب الوصية بكتاب الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وأحمد في المسند، أخرجه الدارمي وأبو يعلى والمروزي في السنة، والطبري في التفسير، والطيالسي في سننه، والبزار والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. هذا الحديث واضح الدلالة على الحث على لزوم طريق المستقيم، وذلك في قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والمراد بالصراط المستقيم هو السبيل الواحد الذي يجمع أمور الإسلام على تفاصيلها. الصراط المستقيم هو الذي يجمع تفاصيل الإسلام، والذي أصحاب هذا الصراط يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة. أما السبل الأخرى فهي سبل تبتعد عن القرآن والسنة. وهذا الحديث إذا انضم إليه حديث الافتراق المعروف والذي صححه جمع من أهل العلم، وهو افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. إذا انضم هذا علم أن على المرء المسلم أن يجتهد في معرفة الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية التي على الصراط المستقيم هم المتبعون للقرآن والسنة بفهم السلف، لا بأفهامهم ولا بأفهام أحد من الخلف. وعلى المسلم أن يجتهد في ذلك. الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. وقد سمى ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية هذا السبيل بسبيل الحق والإيمان. قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. طيب رحمه الله في النونية يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله المعبود مقصود، كن واحدا في قصدك وإرادتك، في واحد يعني في سبيل واحد. قال ابن القيم في النونية: أعني سبيل الحق والإيمان هو سبيل السلف، سبيل السلف. قال الشارح ابن عيسى: وهذا السبيل يعز على كثير من الناس أن يضبط قلبه عليها عليه. أن يكون على سبيل الصراط المستقيم، على سبيل الفرقة الناجية، متبعا للسلف في الاعتقاد والعمل، متبعا للسلف في الاعتقاد والعمل، ومن جهة المنهج ومن جهة الاستقامة. لهذا لما اشتبهت الطرق واختلفت السبل، تنوعت الآراء في عصر الصحابة والأفهام، آراء والأهواء والأفهام في زمن الصحابة أو ما بعدهم، كان السلف كلما جاءت بدعة أو حدث حدثا عرضوا تلك البدعة على الكتاب والسنة، كما ذكرنا في حديث الاستراق المعروف: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إن لم يكونوا أهل الحديث، أهل الحديث في عصره قبل الاختلاف، ممن لزموا الأثر ولم يأتوا بأصول ولا اجتهادات في الدين، لا في الشريعة ولا في العقيدة. أهل الحديث الذين يتبعون الحديث، وإلا فبعض أهل الحديث الآن أشاعرة ومرجئة وصوفية وقبورية، فلا يعتد بهم، المهم سلامة العقيدة. ولذلك قال البخاري رحمه الله، إمام البخاري رحمه الله، في قوله: البخاري رحمه الله، إمام البخاري بوب في صحيحه باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة هم أهل العلم. قال الترمذي في جامع السنن: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. أهل العلم الملتزمون به علما وعملا واعتقادا. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. قال الصحابة هم أولو العرفان. فالمراد بأهل العلم كما ذكرنا هم من كانوا على عقيدة صحيحة، أئمة الإسلام، أئمة الحديث كمالك والشافعي وأحمد البخاري وسفيان سفيانان والأوزاعي ونعيم بن حماد والدارمي ومن نحى نحوهم ممن كتبوا في العقائد، الذهبي اللالكائي ابن بطة عبد الله بن أحمد، هؤلاء ليس عندهم بدع، ليس عندهم بدع. مقصود أن يكون المرء متبعا عن السبيل، وخاصة في زمننا الذي تلبس فيه أهل البدع بلبوس السنة وادعوها. بعضهم يزعم أنه سلفي ومرجئ، بعضهم يزعم أنه سلفي وخارجي، وبعضهم يزعم أنه سلفي وطاعن في علماء السلف. ولذلك في مناظرة شهيرة للإمام القاضي الأدرمي والقاضي أحمد بن أبي دؤاد برأس الفتنة لما وقعت فتنة خلق القرآن، كان يترأس هذه الفتنة القاضي أحمد بن أبي دؤاد، قد رأس الفتنة في زمن المأمون الواثق، وناظره جمع من أهل العلم، وكم كان مما ناظرهم هذا العالم، قاله كلاما جميلا، قال: هذا الذي تدعو إليه الناس اليوم، هل دعا إليه أبو بكر الصديق؟ هل دعا إليه عمر؟ هل دعا إليه عثمان؟ قول بخلق القرآن يعني. هل دعا إليه علي؟ هل دعا إليه الصحابة؟ كان الجواب أنهم لم يدعوا إليه. فقال له: أمر ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمر ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دعا إليه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا صحابته، تدعو الناس أنت إليه؟ هذه الكلمات الجميلات ما زال هذا العالم يرددها حتى أمر الواثق برفع الفتنة عن خلق القرآن والتزم السنة، والتزم السنة. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآية ورحمة لقوم يؤمنون. قال المصنف عبد الله وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري قال دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم دخل بكتاب في مواضع من التوراة فقال هذه كتب أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن حارث عبد الله بن ابن الحارث لعمر أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد النبي. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم صوت رفع الصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر والله أني تعمل ضعيف أعتذر عن الإكمال إن شاء الله نكمل في المرة القادمة أني تعمل ضعيف يخضع فنكمل إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.